يبقى أحسن الخالقين. يبقى ما ظن الله عليك بأن يسميك خالقا لأنك أوجدت معدوما، لكن برضو لكن بقول بس أنا أحسن. ليه؟ لأنك أنت أوجدت عن موجود وأنا أوجدت عن معدوم، يبقى أنا أحسن. يبقى أنصفك ولا لا؟ أنصفك، فيجب أن تنصفه وتقول علي ده أحسن الخالقين. وأيضا فإن الله إذا احترم إيجادك لمعدوم فسماك خالقا له وما ظنش عليك به وادك وصف من أوصافه كده، بس قال أنا أحسن شوية، قال لك طب بص عشان تحكم أنت بأنني أحسن إزاي؟ أما قال لك أنت تجد معدوما يظل على إيجادك ويجمد على الإيجاد، لكن أنا أوجد معدوم وأقول له التقي بمثلك وأنجب مثل هذا. ما عندنا ما نقدرش نعمل كباية ذكر وكباية انتهي ونقول لهم طلعوا لنا كباب، ما ندلهاش الحياة، إنما نديله خلق جامد ما يمكنش يتحول. إنما ده بيديله إيه؟ يبقى بديه حياة. أولا خلق عن غير موجود وانت بتخلق عن موجود، هذه واحدة. ثانيا امتنعت أن تعطيه الحياة، ما يجيش السنة على أن صارت هذه تتألم لما اكسرها ولا بتاع ولا تكبر ولا تصغر، هي كده. وما نقدرش نجيب ذكر وانتهى، إنما هو بيعمل. يبقى أحسن الخالقين ولا لا؟ وبرضه يبقى خير الرازقين ولا لا؟ وخير الوارثين ولا لا؟ وخير الماكلين ولا لا؟ إذا رأيت جمعا فيه الله نعرف إن دي بس على المستوى الأعلى. ولله الأسماء. طب ما احنا لنا الأسماء، ما احنا بنسمي، ده بيسمي كذا وده بيسمي كذا وده بيسمي كذا، إذا الأسماء موجود الله. لكن الله له الأسماء إن هي الحسنى. إيه الحسنى دي؟ إحنا ذكرنا في كلمة العلا أنها جمع إيه؟ عليا، زي كبرى وكبرى، مش كده؟ أي حسنى بالشكل. إحنا لما نيجي نقول فلان حسن، طيب والمرأة حسنة، طب فلان أحسن والمرأة نقول حسنة؟ لا، نقول حسنى. يبقى حسنى هي التفضيل، زي أحسن في الذكور تيجي حسنى في المين؟ في الإناث. ولله الأسماء الإيه؟ الحسنى. أكن في أسماء حسنة، قال لك إيه وأسماء كنت حسنة، لكن أسماء نحن حسنى. ليه؟ أم قال لك لأن دي بلغت القمة في الكمال، بلغت القمة في الإيه؟ ولأن الأسماء والصفات اللي بتنعطلق عليها موجودة من الخالق الأعلى. يبقى هو لما تبقى فيه صفة الرزاق يبقى الصفة الإيه؟ الحسنى، مش الصفة الحسنة، تبقى الصفة الإيه؟ الصفة الإيه؟ الحسنى. ولذلك الرجل لما جه ابنه بيشاوره، سعد بيشاوره على جوز بنته، جيب لبنته ولد اسمه حسن وولد اسمه أحسن، فقال له انت ما دمت قد اخيرتني فحسنى يا سعد للاحسن، ادي حسنى لمين؟ ادي حسنى. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ما دام بيعمل الحسنه بعشر امثال للذين ايه احسنوا الحسنى، مش احسنوا حسن ندي لهم حسن، لا ندي لهم الايه اللي هي الحسنى وزياده كمان. ولله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. طب الأسماء دي هي أسماء أم قال لك هي صفات إلا أنها لما أطلقت بقت اسم؟ أنت تقدر تسمي واحدة أمر وهي زنجية، أنت حر مش كده ولا لا؟ تسمي واحد سعيد وهو شقي مش كده ولا لا؟ تبقى تطلق الاسم، لكن الاسم إذا أطلق علما على الغير انحل عن معناه الأصلي، بقى علم بس، بقى ايه؟ يقدر تخلي واحد قزم كده وتسميه الطويل، الطويل جه والطويل راح، انت حر، لانه ما بقى علم انصرف عن المعنى الاصلي. لكن هنا الاسماء دي بقيت بايه؟ بقيت فيها. تبقى اسماء حسنى ولا مش حسنى؟ اسماء حسنى. وبعد ذلك بعد أن تكلم الحق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المنهج الخاتم اللي ما فيش بعده رسالات ولا رسل ولا أنبياء، أراد إن هو يسليه تسلية تبين مركزه في موكب الرسالات وتبين من سبق عمله إيه، فجاب له رسل تعبوا برضه في حياته

يبقى من عظمته انه ايه؟ لا يدرك. والى لقاء اخر ان شاء الله.